الراديو 90-90 هواها مصر. بيقول لك آفة حارتنا النسيان. لو النبي، النسيان مقدور عليه، أهو له دواء. وأحياناً النسيان شخصياً بيبقى دواء، لكن اللي ملوش دواء وقفة حارتنا بجد هو المزايدة. وإحنا يا مصريين بقينا مبدعين قوي في فنون المزايدة، والمزايدة عندنا أخدت لها شكل محوري كده وبقت أسلوب حياة. تصحى الصبح تقول لا إله إلا الله، تلاقي اللي بيقولك عليك غضب الله. يا ساتر يا رب، جرالنا إيه؟ مش طايقين خيال بعضينا على الأرض ليه كده؟ مش عارفين نسمع كلمتين من بعض من غير ما نعلي ونجود ونزايد على بعضنا. تلتقي مثلاً عالم كبارة في مجال ما، إن شاء الله علوم السرمديات الكوكبية، بيتكلم في منهاجه الراجل والعلم اللي فنى عمره فيه، لحد ما الراجل مقتب ولبس نظارة أدخل من الخددية شوية، وتلاقي كائن ما أب من تحت الأرض يتهم الراجل بالجهل وهاتي تفنيد في كلامه، ومصر يثبت إن الراجل ما بيفهمش. طب يا سيد، انت ايه معلوماتك عن السرمديات الكوكبية؟ طب ايه خلفية حضرتك العلمية اصلا؟ انا دبلون فن الحام، بس عندي رأي يعني وعايز اقوله. والله اراء الاخ اللحام ده على عيننا وعلى راسنا، وممكن كل انسان طبيعي يقول رأيه بمنتهى الصراحة والوضوح، بس من غير ما نسفه ونتفه رأي غيرنا، وبالاخص بقى لو غيرنا ده دي شغلته او دراسته او اكل عيشه. ده المثل بيقولك ان كنت في روما فافعل ما يفعله اهل روما. ليه المزايده بقت سلوك اساسي في حياتنا اليوميه كده؟ هل ده له اصول تاريخيه مثلا؟ بلك رجعنا لورا تاريخيا كده لقينا الموضوع فعلا له اصول متجذره في معاميق تاريخنا. طب بلك نرجع لحد فين؟ قول لي الفراعنه مثلا. جدودنا الفراعنه كانوا يعزوا المزايدة زي عينيهم. أو والله بقى هجي زي ما بقولك كده، الفرعون يموت من هنا تلقى الفرعون اللي بعد منه حتى لو ابنه يا جدع داخل على معابد ونقوش واسم اللي قبل منه، وهتك يهد ومسح وكسر وتلطيش، وهوب يقوم رزع اسمه ونقوشه مكان نقوش اللي سبقه. تقولش يا اخوي من قلة الحيطان والعواميد، ما يحلاش للفرعون من دول إلا الحيطة والعمود اللي كان عليها شغل الجدع اللي سبقه، يزايد عليه ويحط نقوشه واسمه ويمحي سيرته. قلت في عقل بالي يمكن هما بس الفراعنة كانوا منفسنين، لكن باقي التاريخ ما تلقاش فيه مزايدة أكيد إن شاء الله. يعني زي ما بقول لك كده، اتمشيت حبة لقدام كده وعلى ناصية العصر العباسي والفاطمي والأموي، رحت نازلة أبص بصة، التقي لك المزايدة كانت فن وعلم قائم بذاته عندهم. يطلع الشاعر القيقاع بن الأخطل المشلوب مثلا، ده يطلع مثلا يقول لك قصيدة غزل في حبيبته شلوحة، تاني يوم يلاقي شاعر منافس طالع عامل شعر على نفس الوزن والقافية بيشتم فيه القيقاع وشلوحة وعيلته وعيلتها وقبائلهم والكل كليلة. يا إما لو الشاعر ده أخلاق يعني سمباتيك كده، تلاقيه عامل قصيدة على نفس الوزن والقافية بس بمعاني أجمد، يعني عشان يطلع القيقاع نص كم قصاد مين؟ قصاد شلوحة. لدرجة إن المزايدات دي بقى بقت فن قائم بذاته، وسموه فن المعارضات الشعرية أو النبي زي ما بقول لكم كده. في عصر السوشيال ميديا تبلورت علوم وفنون المزايدة لدرجة إن البعض بقوا مقطوعين لها 24 ساعة، يخش يزايد على آرائك السياسية والفنية والثقافية والأدبية والعلمية بمجرد ما تحاول تطرحها حتى، بس يكرهك في اليوم البرتقاني اللي فكرت تكتب لك فيه كلمتين تفك بيهم عن مخزون فكرك، أو حتى كتبتهم من باب إنك تبعبع مش أكتر. المزايد عادة وفي الأغلب ما بيبقاش عنده هدف أو نظرية بيزايد عليك عشان يثبتها أو يأكدها، لا لا لا أبسولوتلي، لأنه عادة بيخش يزايد ويسفه ويتفه في رأيك، وبعد شوية عند حد تاني تلاقيه داخل يقول عكس اللي قاله عندك تماما لمجرد إنه يزايد ويراضي في هذا الآخر الغلبان. عزيزي المزايد، أنت مفقوس قوي يا جدع، وباين وواضح وممارساتك كلها بلدي قوي يا حسين. أمنتك أمانة يا شيخ، الدنيا مش ناقصة مرازية، اقعد يا عم في حتة ناشفة بس تكون بعيد، ده إيه وجع القلب والهم ده يا أختي؟